أي إنسان طالب علم أو حتى عامي أو حتى امرأة كبيرة في خدرها لا يلتبس عليه. قال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وقال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فكل واحد من المسلمين إذا أمن أحدا من أهل الكفر أو من أهل الشرك أو من أهل السماوية المعروفة من اليهودية أو النصرانية يجب على المسلمين احترام هذا الذمام. وللأسف أهل الجاهلية كانوا يحترمون هذا الذمام احترام عظيم جدا، حتى لو أن الذي طلب منهم الأمان قد فعل بهم الأفاعيل، فإنهم إذا أعطوه هذا الأمان لا يمكن أن يسيئوا إليه بأي حال من الأحوال، فجاء الإسلام أكد ذلك. أحسنتم دكتور عبد السلام، سوف أعود إلى هذا الحديث مرة أخرى، لكن سوف نبقى مع هذه الاتصالات. الأخ عامر المنصوري من الرياض، تفضل أخ عامر. الأخ عامر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ساكم الله بارك. أهلا وسهلا، تفضل يا أخ عامر. أهلا وسهلا. شلونك يا شيخ عبد السلام؟ حياك الله، مرحبا، الله يسلمك. بالنسبة بسأل سؤال حول العمليات الانتحارية، كثر الحديث حولها بين مؤيد وبين معارض، خاصة يعني اللي في فلسطين. نعم. فما هو الحكم الراجح فيها مع الدليل؟ نعم. والسؤال الثاني يا شيخ. نعم. تفضل. السؤال الثاني حول شو اسمه، لو توجه نصيحة حول بعض الأشرطة التي فيها تهييج الشباب، وحتى أنها يعني كانت قديمة ويتداولونها الشباب إلى الآن. نعم، جميل، شكرا لك يا أخ عامر. الأخ أبو آية من الرياض. الأخ أبو آية. الأخ أبو آية. نعم. تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ. أهلا بك. عندي سؤالين يا شيخ الله يكرمك. تفضل. السؤال الأول بسأل عن الحدود والضوابط الشرعية للتعامل مع غير المسلمين أو المشركين يعني. نعم. وماذا يعني لو انتهك هؤلاء حرمات الله في البلد الذي يقيمون فيه يعني. يعني لو انتهك هؤلاء حرمات الله في هذا البلد الذي يقيمون فيه. نعم. ماذا علينا وماذا نفعل يعني معهم؟ جميل. والسؤال الثاني. نعم. بالنسبة لولي الأمر وعلماء المسلمين. نعم. هل طاعتهم مطلقة أم مقيدة؟ وهل الطاعة يعني مطلقة في كل أمر وفي كل فتوى يفتون بها، أم أنها مقيدة ولها شروط وحدود؟ جميل. ولذلك الله خير. شكرا لك أخ أبو آية. الأخ محمد القحطاني من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج وعلى التوضيح المبارك للمسلمين. نعم. القضية هي لم تحسم إلى الآن بعد بالنسبة لقضية التفجيرات، ويتهم فيها أهل الخير وأهل الدين، وإن كان من قام بها براء من يعني أهل الدين وأهل الخير الذين هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة، ومع ذلك نجد من يصطاد في الماء العكر من الصحافة ومن العلمانيين، وبدأوا يلقون بالتهم على أهل الخير من أهل الدين، ويريدون فضاءات أوسع كما يقولون، وأن يتم التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأننا لا نتحاكم ولا نعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي دين يريدون وأي منهج يريدون. هذه الظاهرة هي ظاهرة على مدى التاريخ الإسلامي. قام يعني أفراد بالحرب على الإسلام وقتلوا من خلفاء المسلمين، ومع ذلك ليس هذا الأمر مبرر لأن نتخلى عن ديننا وعن ثوابتنا لأجل قلة من النشاذ الذين هم مدسوسين، خاصة وأننا نقول إلى الآن لم تحسم الأمور بعد، ولم يعلم من القائم وراء هذه التفجيرات. فنريد نصيحة بأن يتق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكتاب الذين يدسون هذه السموم ويريدون بشبابنا الانحراف. نحن أمام ظاهرتين خطيرتين، هي ظاهرة التطرف التي نشأ منها هذه التفجيرات كما يظن، وظاهرة التطرف أشد وأخطر، وهي نفس مبادئ هذا الدين من قبل هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الماركسيين. نعم. ونريد التوجيه بحيث ألا تؤخذ أقوالهم بعين الاعتبار ويصبح الإنسان في تذبذب من دينه. نعم. وجزاكم الله خير. شكرا. والسلام عليكم. شكرا لك يا أخي محمد. شيخ عبد السلام، الحقيقة نحن أمام ثلاثة يعني أسئلة مهمة الحقيقة. الأول سؤال الأخ محمد القحطاني الأخير، طبعا سؤال مهم سوف نفرد له إجابة مستقلة، لكن الأخ عامر المنصوري سأل عن العمليات الانتحارية في فلسطين خصوصا، ما حكمها؟ نعم، العمليات الانتحارية في فلسطين، هذه العلماء رحمهم الله وفقهم الله عز وجل تكلموا عنها في العصر الحاضر، وعلماؤنا وكثير من العلماء يرون أن مثل هذه الأعمال قد تسبب أضرارا أكثر مما يتوقع من جلبها لمصلحة ما. نعم. ولذلك منعوها لا لأجل أنهم يريدون أن يقف المسلمون مكتوف الأيدي تهاونا اليهود يعني وتهاونا. نعم. لا، وإنما أرادوا أن يمنعوها، وبرروا في فتاويهم أنهم إنما منعوها لأجل أنهم رأوا في الواقع أنه إذا أقدم على هذه العمليات فإن الضرر على المسلمين من جهة أخرى سوف يكون أكثر، وأن نعم. مفعول هذه العمليات ضعيف بالنسبة إلى جرم هذه العمليات، وقصدي جرمها يعني حجم هذه العمليات. فهذا هو رأي علمائنا، وهناك علماء قد يرون آراء أخرى، ولكن هذا القول هو الذي نراه صوابا إن شاء الله تعالى. ولكن القضية لا يكيل أحد لأحد بسوء الظن، فالذين أفتوا مثلا بهذه العمليات في فلسطين لهم وجهتهم. الطاعة لعلماء وحكام وولاة أمر المسلمين هل هي مطلقة أو مقيدة؟ بودي إيضاح هذا الأمر. طيب، أولا نعلم أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه آية. آية ثانية قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهاتان الآيتان، الآية الأولى هي تتناول الولاة بمعنى الحكام بدرجة أولى، وهذا هو قول جماهير السلف وجماهير الخلف، ومن العلماء من يرى أنها تشمل العلماء وتشمل الأمراء. والآية الثانية هي متوجهة للعلماء وأنهم هم أولو الأمر، لأنهم هم الذين يستطيعون الاستنباط ويعرفون التعامل مع النصوص الشرعية. وعلى كل، طاعة العلماء وطاعة الولاة كلها تحت طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله مطلقة، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة. أما طاعة العلماء وطاعة الأمراء فهي مقيدة بما وافقوا فيه شرع الله عز وجل. وإذا قدر أن العلماء أمروا بأمر محرم أو أن الولاة أمروا بأمر محرم فهنا لا يجوز لك أن تمتثل هذا الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن ليس معنى هذا أنك تقضي على مكانتهم التي أعطاهم الشارع إياها. فالذي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هو أيضا